لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم أبعد. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة البقرة في تفسير سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين. هذه الآيات جاءت بعد آيات سابقة، وهي قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا. فالله تعالى يصف عباده الصالحين بأنهم يقولون هذا الدعاء العظيم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهو نتيجة، يعني الذي يغفر ذنبه سيلقى عذاب النار، وهل يعني دخول النار إلا من الذنوب؟ والعياذ بالله. ثم وصفهم الله تعالى بخمس صفات عظيمة: قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهي صفات حقيقة، يعني من جمعها جمع الخير كله. الصبر يا أخواني الكرام ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلما الله تعالى يمدح الصابر الصابرين يمدحهم الذي حوى هذه الصفات الثلاث، يعني صابر على طاعة الله، صابر عن معصيته، وصابر على أقداره. الصفة الثانية الصادقين، والصادق نوعان: صادق في قوله وصادق في فعله. صادق في قوله لا يكذب، وصادق في فعله، يعني إذا أمر الله تعالى بأمر تجده يقوم وينفذه. فصدقه الآن صدق موافقة وعمل وتصديق. الصفة الثالثة القانتين. القنوت في القرآن جاء بمعنى الطول الطاعة وكثرة الطاعة، وقوموا لله قانتين، يعني طائعين منقادين له. والمنفقين المتصدقين، سواء زكاة أو صدقة مستحبة. والمستغفرين، ثم حدد الله تعالى وقت معين قال: والمستغفرين بالأسحار، يعني قبل أذان الفجر يكثرون من الاستغفار والتوبة. وهذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، كما تعلمون يجزي الله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، ثم يقول: هل من تائب فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهؤلاء يستثمرون هذا الوقت الإلهي العظيم بالاستغفار والتوبة. ثم قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهادة أن لا إله إلا الله كما تعلمون هي أعظم شهادة، وهنا للدلالة على عظمتها الله سبحانه وتعالى شهد بها بنفسه، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم أشهد على هذه الشهادة العظيمة قال: والملائكة وأولو العلم، يعني أيضا ممن يشهد أن الله وحده هو الحق المستحق للعبادة الملائكة، وهم خير الخلق. وأولو العلم وهم خير البشر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا تزكية لهم. ووجه التزكية لهم أنه لأجل شهادة أحضر أجل شاهد، فأحضر الملائكة وأولو العلم. أيضا ما يدل على فضلهم أن الله تعالى قرنهم بالملائكة، وهذا فضل عظيم جدا. وما يدل على فضلهم أيضا أن الاستشهاد إنما يكون بالعدل، يعني إذا أنت تريد أن تستشهد بأحد ستأتي بشاهد عدل، ما تأتي بشاهد مجروح. فالله تعالى استشهد بأولي العلم، فدلالة على أنهم عدول عنده ومجروحين. ثم وصف الله تعالى وصفا عظيما قال: قائما بالقسط، يعني هؤلاء الذين يقومون بالعدل والقسط. ثم كرر الله تعالى مرة ثانية هذه الشهادة العظيمة فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا دليل على أهمية هذه الشهادة وعظمها عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى بعدها مؤكدا معنى آخر تدل عليه هذه الشهادة، قال إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين المقبول، الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه. وهذا يدل على عظم هذا الدين وأهميته يا أخواني، والنعمة التي نحن فيها أن الله سبحانه وتعالى جعلنا على دين لا يقبل غيره، لا يقبل غيره. ثم قال سبحانه واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني الاختلاف بسبب جهل يمكن يعذر فيه الإنسان، لكن الاختلاف مع العلم، أتاهم الله تعالى علما ومع هذا اختلفوا، يدل على أنهم نفوس مريضة. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوا جادلوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين هؤلاء المجادلين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بعباده. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالقسط يعني يأمرون بالعدل، يعني الدعاة الذين يقتلون الدعاة إلى إلى إلى دينه، إلى العدل في الدين والدنيا، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. سبحان الله، تسلط يعني على أولياء الله بالقتل والسجن من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. وهذا يعني خطير جدا، كل من آذن الله عليه بالحرب فهو مهزوم وهو خسران. ولذلك ينبغي الحذر من هذا، بل ينبغي العكس، يعني إذا كان هكذا ذنب من يؤذي الدعاة والآمرين بالمعروف، فما هو فضل الذي يكرمهم ويحسن إليهم ويعينهم؟ لا شك أن فضله عظيم جدا. يعني كنت هنا ورد اليوم إن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية هذا التفسير. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويغفر لنا ولكم أجمعين. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.